السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن من العبادات الشريفة التي تعمر بها المساجد وتطهر لها المساجد الاعتكاف، كما قال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالمساجد تطهر للعاكفين فيها وللمصلين فيها، فالاعتكاف عبادة شريفة تعمر بها المساجد. فما الاعتكاف؟ الاعتكاف هو لزوم المسجد مدة لعبادة الله عز وجل، أن يلزم العبد المسجد مدة، سنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل، ليعبد الله عز وجل. فهو لا يدخل المسجد مجرد دخول، وإنما يدخل المسجد ليلزمه ولا يخرج منه مدة اختلف فيها العلماء، سنتكلم عنها إن شاء الله، ليعبد الله عز وجل. فالحكمة من الاعتكاف أن يقلل العبد من مخالطته للمخلوقين، وأن يتفرغ لعبادة الخالق. الإنسان في حياته يأتيه ضيوف ويأتيه زوار، ويكلمه هذا ويجالسه هذا، ويبيع ويشتري، ويأتي ويذهب. فإذا اعتكف فإنه يقلل مخالطته للمخلوقين ويتفرغ لعبادة الخالق سبحانه وتعالى. وللاعتكاف شروط، أولها الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من كافر، وثانيها العقل، فلا يصح الاعتكاف من مجنون ولا ممن ذهب عقله ولو بسكر. يعني لو أن الإنسان والعياذ بالله شرب خمرا ثم دخل المسجد ليعتكف، فإن دخوله للاعتكاف حال سكره لا يصح معه الاعتكاف، لا يصح معه الاعتكاف. بل إذا ذهب سكره وأراد أن يعتكف فإنه يجب أن ينوي نية جديدة. والشرط الثالث التمييز، فلا يصح الاعتكاف من الصبي الذي لا يميز. ليس الاعتكاف كالحج يصح من الصبي ولو كان صغيرا، الاعتكاف كالصلاة لا يصح إلا من مميز. أما الصبي دون التمييز فإنه لا يصح منه الاعتكاف. أما الصبي المميز فإن له أن يعتكف ويصح اعتكافه. والشرط الرابع الإسلام والعقل والتمييز. والشرط الرابع النية، ولا بد في الاعتكاف من نيتين. النية الأولى نية الاعتكاف، نية أن يعتكف، نية أن يلزم المسجد. فلو أن إنسانا دخل المسجد وجلس في المسجد ليلتين لكنه لم ينوي الاعتكاف فإنه ليس معتكفا ولا ينال أجر الاعتكاف. والنية الثانية نية الإخلاص لله، نية التعبد، أن ينوي بذلك عبادة الله، أن ينوي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. والشرط الخامس أن يكون الاعتكاف في المسجد، فلا اعتكاف إلا في المسجد، سواء للرجل أو المرأة، فإن الله عز وجل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. وإذا كان الرجل ممن تجب عليه صلاة الجماعة ليس معذورا فإنه يجب أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، تقام فيه الجماعة، لأن الخروج إلى الجماعة يتكرر فينافي الاعتكاف. أما المرأة والرجل المعذور الذي لا تجب عليه صلاة الجماعة فلهما الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. فلو فرضنا أن هناك مسجدا في القرية، مسجد قائم غير أنهم لا يصلون فيه، يصلون في مسجد آخر، فهل يجوز للمرأة أن تعتكف فيه؟ نعم يجوز للمرأة أن تعتكف فيه. هل يجوز للرجل الذي لا تجب عليه صلاة الجماعة لكونه معذورا أن يعتكف فيه؟ الجواب نعم. أما الرجل الذي تجب عليه صلاة الجماعة ويطالب بصلاة الجماعة فلا يجوز أن يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. أما الجمعة فليس ذلك شرطا ولكنه كمال، لأن الجمعة إن وقعت تقع مرة واحدة فيخرج لها وهذا لا ينافي الاعتكاف، لكن من الكمال أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة أيضا. والشرط السادس السلامة مما يمنع دخول المسجد، السلامة مما يمنع دخول المسجد، يعني السلامة من الجنابة والحيض والنفاس. وهنا اعلموا أيها الإخوة أن المعتكف لا يجوز له ولا يصح منه أن يدخل المسجد بنية الاعتكاف وهو جنب. فلو أن رجلا جامع امرأته ولما يغتسل فإنه لا يصح منه أن يدخل المسجد بنية الاعتكاف. وكذلك الحائض لا يجوز لها ولا يصح منها على الصحيح من أقوال أهل العلم أن تدخل المسجد بنية الاعتكاف، وكذلك النفساء. لكن لو أن الإنسان دخل سالما مما يمنع دخول المسجد ثم طرأ عليه هذا وهو في المسجد، فهنا نقول إن طرأت عليه الجنابة من غير جماع ولا فعل نفسه، احتلم مثلا، فإن هذا لا يبطل اعتكافه، لكن يجب عليه أن يخرج فورا وأن يغتسل. وهذه مسألة يجب أن ينتبه إليها العاكفون، فإن بعض الناس مثلا قد ينام بعد الفجر ثم في الضحى يحتلم ويستيقظ ويشعر أنه قد احتلم وأصبح جنبا، فيعود وينام إلى قبيل صلاة الظهر ثم يذهب ويغتسل، وهذا حرام لا يجوز، لأن الجنب لا يجوز له أن يبقى في المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم، فحال علمه بالجنابة يجب أن يخرج من المسجد ويذهب ويغتسل للجنابة ثم يعود، ولا ينقطع اعتكافه بهذا. أما إذا طرأ الحيض أو النفاس على المرأة فإن اعتكافها ينقطع، وهذا من مبطلات الاعتكاف على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن المرأة إذا حاضت لا يجوز لها أن تبقى في المسجد ولا تستطيع أن ترفع حيضها فورا فيمتد حيضها فينقطع اعتكافها. هذه شروط صحة الاعتكاف. وأما حكم الاعتكاف فالاعتكاف سنة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها فضلاء الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومن كره الاعتكاف من العلماء فلا يوقف عند قوله هذا لمصادمته للسنة الصحيحة الصريحة الواضحة البينة، وهو سنة للرجال والنساء، فيسن للرجل أن يعتكف ويسن للمرأة أن تعتكف سواء كانت شابة أو كانت عجوزا. وأما زمن الاعتكاف فزمن الاعتكاف كل السنة عند جماهير العلماء، فيصح الاعتكاف في أي شهر وليس خاصا بشهر رمضان عند جماهير العلماء، وهو الراجح، وهو الراجح أنه يصح في كل السنة. وأما مدة الاعتكاف فقد اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال لا حد لأقله، فإذا نوى الاعتكاف ولو بوقت يسير فهذا اعتكاف يؤجر عليه، بل بالغ بعضهم فقالوا إذا دخل المسجد مارا به ونوى عند دخوله الاعتكاف حتى خرج من المسجد فهذا اعتكاف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أقل الاعتكاف نصف يوم، أقل الاعتكاف نصف يوم، إما ليلة وإما نهار، وهذا الراجح أن أقل الاعتكاف نصف يوم إما ليلة وإما نهار، يعني إما من المغرب إلى الفجر وإما من الفجر إلى المغرب، لأنه ثبت في حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، والنهار مثل الليل، والنهار مثل الليل. ولا أعلم في السنة ما يدل على اعتكاف أقل من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم مع حثه الصحابة على البقاء في المسجد والرباط وانتظار الصلاة بعد الصلاة لم يرد عنه قط أنه قال لهم وهذا اعتكاف، فلو كان هذا اعتكافا لرغبهم فيه صلى الله عليه وسلم باعتباره اعتكافا. وبعض أهل العلم قال أقله يوم وليلة، وبعض أهل العلم قال أقله يومان، وبعض أهل العلم قال أقله ثلاثة، وبعض أهل العلم قالوا أقله عشرة، لكن الراجح ما ذكرناه. والسنة في رمضان أن يعتكف المسلم العشر الأواخر كلها، هذه السنة وهذا الكمال، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز على الراجح للمسلم أن يعتكف ليلة أو يوما كاملا في العشر الأواخر. يجوز مثلا لك في ليلة 23 أن تدخل قبل المغرب وتنوي الاعتكاف إلى الفجر، هذا جائز، ولكن السنة والكمال أن تعتكف العشر الأواخر كلها. طيب، من أراد أن يعتكف العشر الأواخر كلها فمتى يدخل؟ اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يدخل قبيل غروب شمس يوم العشرين، يدخل قبل أن تغرب شمس يوم العشرين، وهذا قول جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم يدخل فجر يوم واحد وعشرين، يدخل فجر يوم واحد وعشرين. وقال بعض أهل العلم، طبعا وهذا رواية عن الإمام أحمد، وقال بهذا القول بعض التابعين وبعض الظاهرية، وقال بعض أهل العلم يدخل فجر يوم عشرين، وهذا احتمال عند الحنابلة وقال به بعض التابعين. أطبق لكم الأقوال على عامنا هذا قبل أن أذكر لكم الراجح. نحن اليوم في يوم الخميس في العشرين من رمضان، من أراد أن يعتكف العشر الأواخر كلها على قول الجمهور قبل مغرب اليوم، قبل مغرب اليوم يدخل المسجد بنية الاعتكاف عند الجمهور، عند الجمهور. على القول الثاني يدخل فجر الغد، إذا صلى فجر الغد يدخل، يعني يصلي المغرب والعشاء اليوم ثم يصلي الفجر الذي هو فجر الغد ثم يدخل، يعني من ابتداء نهار 21. وعلى القول الثالث ينبغي أن يكون قد دخل فجر اليوم، ينبغي أن يكون قد دخل فجر اليوم. والراجح قول الجمهور أنه يدخل قبل غروب شمس يوم العشرين، لماذا؟ لأن العشرة تدخل بهذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ويجد إذا دخلت العشر. ومن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه، ولأنه لو لم يدخل مغرب قبل مغرب يوم العشرين لا يعتكف عشر ليال، بل إما أن يعتكف تسع ليال إن كان الشهر كاملا، أو يعتكف ثمان ليال إن كان الشهر ناقصا. أيضا لأن ليلة 21 من أرجى الليالي لإصابة ليلة القدر، بل ورد في الأحاديث ما يدل على أنها في سنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة القدر في 21، ليلة 21، فكيف لا يعتكف فيها؟ فإن قال قائل فما تفعلون في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الغداة ثم دخل معتكفه، يعني صلى الفجر، وهذا نص. قلنا هذا محمول على أنه يدخل خباءه الذي يعتكف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب له خباء في المسجد ينقطع عن الناس فيه، يدخل فيه وينقطع عن الناس، فكان صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد معتكفا مغرب أو قبل غروب شمس يوم العشرين، ثم يبقى مع الناس في المسجد إلى أن يصلي الفجر، فإذا صلى الفجر دخل خباءه وانقطع عن الناس. ومتى يخرج المعتكف؟ العشر تنتهي يقينا بانتهاء رمضان، وقد أجمع العلماء على أن من خرج من معتكفه عند انتهاء رمضان فقد اعتكف العشر، وذلك إما بغروب شمس يوم 30 من رمضان، وإما برؤية الهلال ليلة 30 من رمضان، لكن اختلفوا ما الأفضل له. بعض أهل العلم يرون أن الأفضل أن يبقى إلى الصبح ثم يخرج لصلاة العيد، ويقولون ظاهر النبي ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج حين يصبح، هكذا فعل عندما اعتكف في العشر الأول وعندما اعتكف في العشر الأواسط. ولأن بعض الصحابة كان يفعل هذا، وبعض أهل العلم يقولون الأفضل أن يخرج إذا انتهى الاعتكاف بانتهاء رمضان، والأمر واسع، اعتكافه قد حصل، فإن بقي ليلة العيد في المسجد حتى يخرج لصلاة العيد فحسن، وإن خرج بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة فلا حرج في هذا الأمر. وما الذي يبطل الاعتكاف؟ يبطل الاعتكاف أمور، منها الجماع، فمن جامع امرأته وهو معتكف في المسجد فإن اعتكافه يبطل، يعني لو أن إنسانا أخذ غرفة من المسجد، غرفة في المسجد، فاعتكف مع امرأته في المسجد في هذه الغرفة فوقع عليها، فإن اعتكافه يبطل وكذا اعتكافها. المبطل الثاني فعل الشهوة، أن يفعل المعتكف الشهوة بأن يباشر امرأته ولو لم يجامعها، أن يقبلها أو يباشر جسمها، وكذا لو فعل العادة القبيحة المحرمة التي هي من العدوان المسماة بالعادة السرية، وكذا لو نظر إلى مقاطع محرمة في جواله فأنزل، فإن اعتكافه يبطل. أما الاحتلام فكما تقدم لا يبطل الاعتكاف. والمبطل الثالث الردة، فلو أن الإنسان ارتد ولو بسب الله وهو معتكف فإن اعتكافه يبطل فورا، فإذا عاد إلى الإسلام فله أن ينشئ اعتكافا جديدا. والمبطل الرابع نزول الحيض، نزول دم الحيض أو النفاس للمرأة، فإن هذا يوجب عليها أن تخرج من المسجد وهذا يقطع الاعتكاف. والمبطل الخامس النية. ما معنى النية؟ نية القطع، أن ينوي أنه قد قطع اعتكافه، فإذا نوى أنه قد قطع اعتكافه انقطع الاعتكاف فورا عند الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى قطع اعتكافه. ولاحظوا يا إخوة أني أقول إذا نوى أن اعتكافه قد انقطع، أما إذا كان مترددا أو مشاورا أخرج ولا ما أخرج، أبقى ولا أخرج، ما رأيكم نقطع الاعتكاف حر تعبنا، هذا لا يقطع الاعتكاف، وإنما الذي يقطع الاعتكاف أن ينوي أن اعتكافه قد انقطع، يجزم بقطع الاعتكاف. فهنا ينقطع اعتكافه. كم ذكرنا؟ 5. المبطل السادس زوال العقل ولو مؤقتا، فمن زال عقله بالكلية بطل اعتكافه. فلو أن إنسانا والعياذ بالله دخل المسجد، أعوذ بالله، ومعه حبوب مسكرة، فشرب مسكرا، شرب هذه الحبة وهو معتكف، فزال عقله سكر، فإن اعتكافه يبطل. وإذا زال هذا السكر وأراد أن يعتكف فإنه ينشئ اعتكافا جديدا. والمبطل السابع أنا ما أعد أضبطها. المبطل السابع الخروج لغير حاجة معتادة، ولغير قربة معينة مشترطة. الخروج من المسجد لغير حاجة معتادة، يعني حاجة يحتاجها الإنسان في عادته كالأكل، الأكل الذي يأتي في المسجد ما يقويه، يضعف عن العبادة، يحتاج يخرج خارج المسجد ليأكل، يجوز ولا يقطع الاعتكاف، لكن يخرج بمقدار الحاجة. أن يخرج لقضاء حاجته إلى دورات المياه، أن يخرج ليغتسل ليزيل الوسخ الذي آذاه، يعني بقي يوما أو يومين أو ثلاثة فأصبح فيه وسخ على جسمه يؤذيه، يتأذى من الوسخ، له أن يخرج ويغتسل، هذه حاجة معتادة. أو المطلوب الشرعي أن يخرج للمطلوب الشرعي مثل الوضوء، مطلوب منه شرعا أن يتوضأ، هذا ما يبطل الاعتكاف. أن يخرج ليغتسل غسل الجنابة، هذا مطلوب شرعا. أن يخرج ليغتسل غسلا يزيل الرائحة، وأرجو من المعتكفين أن يسمعوا هذا، لا يجوز للمسلم أن يؤذي المسلمين بالرائحة الكريهة في المسجد. فإذا كان المعتكف وصل إلى درجة أنه تخرج منه رائحة كريهة تؤذي جيرانه الذين يعتكفون بجواره والذين يقرؤون القرآن والذين يصلون، فإنه يطلب منه شرعا أن يخرج ليغتسل، ولا يجوز له أن يبقى مع هذه الرائحة، بل يجب أن يخرج ويغتسل. لأن الذي يأكل ثوما أو بصلا أو كراتا فيدخل المسجد يخرج من المسجد، لأنه يؤذي المؤمنين ويؤذي الملائكة. وهذا أؤكد عليه بالنسبة للمعتكفين، لأن بعض المعتكفين إذا جئت في ليلة 25 أو 26 لا تستطيع أن تقف بجانبه لأنه ما اغتسل وخرجت الرائحة الكريهة من عرقه وجسمه، فينبغي أن يتنبه لهذا. كذلك الخروج لقربة معينة اشترطها لا يبطل الاعتكاف، مثل والده مريض في المستشفى فاشترط عند الاعتكاف أن يزوره مرة أو مرتين أو ثلاثا، فخرج لزيارة أبيه في المستشفى ثم عاد مباشرة لا يبطل اعتكافه. يعرف أن قريبا له في مرض مخوف يمكن أن يموت في أي لحظة لسبب ظاهر وهو شدة المرض، فعند اعتكافه اشترط أن يخرج مع جنازته إن مات، فمات هذا القريب فله أن يخرج مع جنازته ولا يبطل هذا اعتكافه. ومن هنا تأتي هذه المسألة، هل للمعتكف أن يشترط؟ فنقول الراجح من أقوال أهل العلم أن له أن يشترط قربة معينة لا تتكرر، مثل ما ضربنا الأمثلة. لكن معتكف يقول أشترط أني أخرج مع الجنائز ويأتي ويعتكف في المسجد النبوي، في كل صلاة نصلي على جنائز، في كل صلاة يخرج مع الجنائز ويرجع ويخرج مع الجنائز ويرجع، هذا ينافي الاعتكاف، هذا ينافي الاعتكاف. فاشتراط القربة المعينة لا ينافي الاعتكاف، والخروج لها لا ينافي الاعتكاف. أما الخروج لغير هذا فإنه يبطل الاعتكاف، يبطل الاعتكاف. هل للخروج صفة معينة؟ لا يلبس نعلا، لا يلبس عمامة، لا يلبس ثوبا مكويا. الجواب لا، كل هذا غير صحيح، بل يخرج لابسا نعليه ولو تطيب فلا حرج. هل للمعتكف أن يعتني بشعره وجسمه حال الاعتكاف؟ الجواب نعم، بل هو من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره وهو معتكف، فأن تضع الطيب، أن تلبس الثوب الطيب، أن ترجل شعرك، أن يعني تمشط لحيتك، كل هذا طيب ولا يمنع في الاعتكاف. ومما ننبه عليه في الاعتكاف ترك الاشتغال بالناس، فإن كثيرا من المعتكفين اليوم إذا دخلوا المسجد اشتغلوا أكثر منهم خارج المسجد، وهذا ليس اعتكافا. بعض الناس اليوم يدخل المسجد ومعه الجوال، الهاتف المحمول، ويتابع أخبار الدنيا، ويكلم أهله، ويكلم زوجته، ويكلم جيرانه، ويكلم أهل السوق وأخبار الأسهم اليوم وأخبار التجارة اليوم و هذا ما اعتكف، هذا ما اعتكف. لكن أن يستعمله بمقدار، يكلم أهله بمقدار ما في باس، يعرف أخبارا يحتاجها بمقدار ما في باس، ينجز عملا يسيرا له كحجز أو نحو ذلك ما في باس، لكن أن يشتغل بالهاتف هذا الاشتغال الذي نراه فهذا لا ينبغي. كذلك الاشتغال بالصداقات في الاعتكاف، فإن نرى بعض المعتكفين ينشئ الصداقات الكثيرة وهو معتكف، بعد العصر يذهب لفلان، عرفنا على نفسك وتعرفوا كيف حالكم وأهلك وأنت من أي البلاد وكذا، بعد المغرب يذهب إلى أولئك، بعد العشاء يذهب إلى أولئك، ربما الإمام يصلي القيام وهو ذاهب يبحث عن صداقات، أكثر شغله وقت الاعتكاف الصداقات والأحاديث مع الناس، ليس هذا اعتكافا، ليس هذا اعتكافا شرعيا. وأسوأ من هذا من يستغلون الاعتكاف لإفساد الناس، فإن من الأشرار أصحاب الأفكار الضالة من يستغل الاعتكاف لإضلال بعض الشباب، ويأتي لهؤلاء يحدثهم عن التكفير، ويأتي لهؤلاء ويحدثهم عن تنظيم الدولة وتنظيم الدولة هذا يقيم الشريعة ويريد إعادة الخلافة وكل كذب وزور خوارج ما فيهم خير. لكن يأتي لهذا وهذا وهذا موجود موجود ويجب على الفضلاء إذا جاءهم هؤلاء المفسدون أن يبلغوا عنهم ولا يجوز السكوت لا يجوز أن تقول له اذهب عني لأنه إذا ذهب عنك سيذهب إلى زيد. وأنا أعرف أنا أعرف شبابا خرجوا من مسجدهم الذي اعتكفوا فيه إلى تلك المناطق التي فيها داعش وغيرها ممن يرهبون الناس ويقومون بالإجرام. فالواجب علينا يا إخوة أن نقوم بالواجب علينا. فإذا رأينا شابا مفسدا يأتي ويقول كذا وكذا وكذا أنا حدثني أحدهم قلت أنا لو كنت مكانك أظهرت له شيئا من الميل حتى يطمع ويرجع لي مرة ثانية وأخذ منه موعدا وأبلغ عنه الجهات المسؤولة بحيث يقبض عليه إذا جاءني مرة أخرى. وهذا واجب شرعي ليس أمرا اختياريا لأن هؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وأنا أتكلم عن جميع مساجد الدنيا ليس فقط عن المسجد النبوي ولا المسجد الحرام ولا غير ذلك. أختم بأمر نسيت أن أنبه إليه وهو أن الاعتكاف مشروع في أي مسجد في الدنيا تقام فيه صلاة الجماعة إن كان الرجل ممن تطلب منه صلاة الجماعة وليس خاصا بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. لكن أكمل اعتكاف هو الاعتكاف في المساجد الثلاثة المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى. وأفضل الاعتكاف الاعتكاف في المسجد الحرام ثم الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الاعتكاف في المسجد الأقصى. هذا من جهة النظر إلى المسجد لأن الأجر في المسجد الحرام أعظم. لكن إذا ترتب على الاعتكاف في المسجد الحرام انشغال القلب ويكون القلب مطمئنا إذا اعتكف في المسجد النبوي فالاعتكاف في المسجد النبوي أفضل. إذا ترتب على الاعتكاف في المسجد الحرام ضياع الوقت فالاعتكاف في المسجد النبوي أفضل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في مسجده ما كان يذهب إلى المسجد الحرام لأن ذهابه إلى المسجد الحرام يضيع الوقت. قديما كان يحتاج إلى 9 أيام حتى يصل إلى مكة وهذا وقت نفيس من رمضان وإلى 9 أيام حتى يرجع إلى المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في مسجده. ووصيتي لمن كان يستطيع الاعتكاف أن يعتكف وأن يحرص عليه وأن يتأدب فيه بأدب الاعتكاف. هذا أمر حول الاعتكاف وأمور لا بد من بيانها فيه. باختصار ذكرته استجابة لطلب بعض الإخوة وإلحاحهم وإن كان هذا قد أخذ من وقت درسنا لكن لعل الله أن يجعل فيه خيرا وأن يثيبكم على استماعكم وصبركم. ولازلنا أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد مع باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وقد تقدم معنا يا إخوة أن كفر النعمة أو جحد النعمة أو نكران النعمة قد يكون بالقلب، بأن يضيفها المنعم عليه إلى المخلوق إيجادا، فيعتقد بقلبه أن المنعم هو المخلوق. وقلنا هذا كفر أكبر وشرك أكبر. وقد يكون باللسان بأن يضيف النعمة إلى المخلوق باللسان، سواء أضافها إلى المخلوق فقط أو أضافها إلى الله والمخلوق بلفظ يقتضي التسوية، لولا مهارة السائق لهلكنا، لولا الله ومهارة السائق لهلكنا، وهذا شرك أصغر وكفر أصغر. أما إذا قال لولا الله ثم مهارة السائق فإن هذا جائز، لأن هذا يقتضي التأخير والتراخي، ويكون من باب ذكر السبب مع ذكر المنعم، فالمنعم هو الله والسبب مهارة السائق. وقلنا إن هذا في باب إضافة النعم. أما في باب الأخبار وليس في باب إضافة النعم فيجوز أن يقول الإنسان لولا مهارة السائق لانقلبت السيارة، من باب الخبر عن السبب لا من باب إضافة النعم. ومن اشتبه عليه الأمران فليتركهما، يعني ما يدري هذا من باب الخبر ولا من باب إضافة النعمة فليتركهما. وقد يكون كفران النعم بالجوارح، بأن يستعمل النعمة في معصية الله، وهذه معصية تضاف إلى المعصية، معصية تضاف إلى المعصية. ونقرأ اليوم ما ذكره الشيخ، فيقرأ لنا الابن خليل من أول الترجمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد: نعم، في بعض نسخ الكتاب أكمل الشيخ الآية وأكثرهم الكافرون، وفي بعض النسخ قال الآية، يعني أكمل الآية. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أولا، من هؤلاء؟ هؤلاء قريش، هؤلاء قريش. يعرفون، ما معنى يعرفون؟ يعني يدركون ذلك بقلوبهم ويعرفونه بحواسهم، فهم يدركون أن الله ينعم ويعرفون نعم الله. لكن ما المراد بالنعمة هنا؟ يعرفون نعمة الله، قال بعض العلماء هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونبوته أعظم النعم. وقال بعض أهل العلم هي نعم الله التي ذكرها في سورة النحل، هذه الآية في سورة النحل، وتعرفون أن سورة النحل تسمى عند العلماء بسورة النعم، لأن الله ذكر فيها كثيرا من النعم، فقالوا المراد هذه النعم التي ذكرها الله في سورة النحل. وقال بعض أهل العلم بل المراد كل النعم، كل النعم مرادة، وهذا الصحيح، لأن الله قال يعرفون نعمة الله، ونعمة مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم فيشمل كل نعمة. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ثم يجحدونها، ثم يكفرون بها. وهذا يدل على أن جحدان النعم من صفات الكفار، هذا يدل على أن جحدان النعم من صفات الكفار. طيب، وأكثرهم الكافرون، وأكثرهم الكافرون، من المقصود بالضمير هنا؟ من المقصودون؟ أكثرهم من هم؟ قال بعض أهل العلم قريش، قريش. وهنا لا إشكال، يكون المعنى وأكثر قريش الكافرون بك، والقليلون منهم آمنوا بك، وهذا واضح. قريش أكثرهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم إلى الإسلام، والذين آمنوا عدد قليل، فيكون المعنى وأكثر قريش هم الكافرون بك، وأقلهم هم الذين آمنوا بك. لكن الإشكال في قول بعض أهل العلم إن المراد بقول الله عز وجل وأكثرهم، يعني المراد بالضمير الكفار، فيكون المعنى أو يكون السياق وأكثر الكفار هم الكافرون، وأكثر الكفار هم الكافرون. هنا في إشكال، هل أكثر الكفار كفار أو كل الكفار كفار؟ كل الكفار كفار، فكيف يكون هذا وأكثرهم الكافرون؟ قالوا المراد بالكفر هنا كفر الجحود، كفر الجحود، لأن كفر كفار قريش نوعان، انتبهوا لما أقول، كفر كفار قريش بالرسول صلى الله عليه وسلم نوعان، كفر جحود. ما معنى كفر الجحود؟ يعني أن قلوبهم عارفة ومقرة، لكنهم يكفرون بألسنتهم، هم لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أبدا، يعلمون أنه صادق صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني كفر تكذيب، يعني منهم من كفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكذبه، لكن من هم الأكثر؟ الأكثر هم الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر جحود، كما قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا الأكثر، وقليل منهم من كان مكذبا، فيصبح المعنى وأكثرهم الكافرون بك كفر جحود وقليل منهم كافر بك كفر تكذيب. واضح المعنى يا إخوة؟ ولذلك إذا قرأت للعلماء كلاما فلا تستعجل في الضحك من كلامهم، نحن إذا قرأنا هكذا وأكثرهم يعني وأكثر الكافرين الكافرون، إذا استعجلنا نقول المعنى كيف يصير هذا، لكن إذا رأينا ما يريدون عرفنا أن له وجها. ولذلك يا إخوة ينبغي أن نحترم كلام العلماء وأن لا نهزأ به وأن لا نضحك منه، بل ينبغي أن نراجع ونتدبر حتى نفهم كلام العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. نعم، هذا رواه ابن جرير بإسناده، وابن أبي شيبة عن مجاهد، والشيخ رواه بالمعنى، أما لفظه فقال: المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد، سرابيل الثياب الثياب، والحديد الدروع، يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا وورثناه عنهم. بعض الناس الذين عندهم أموال إذا جئته وقلت له: اتق الله في مالك، فالله أنعم عليك بهذا المال، أعطي الفقراء، قال: هذا تعبت فيه أنا وآبائي وأجدادي، هذا بكد تعبنا، أجدادي كانوا يفعلون وأبي كان يفعل وأنا أفعل، هذا من كفران النعم. فكان كفار قريش لا يقرون بأن ما في أيديهم من أموال وخيرات من الله عز وجل، وإنما يقولون: هذا من آبائنا وأجدادنا ورثناه. وهذا قد يكون بالقلب واللسان، وقد يكون باللسان فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا كذا وكذا. عون بن عبد الله التابعي أيضا الشيخ روى كلامه بالمعنى، قال: يقولون لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. رواه ابن جرير في تفسيره بإسناده، ورواه ابن أبي حاتم بغير إسناد، وإسناد ابن جرير ضعيف، ولكن المعنى صحيح. وهذا كما تلاحظون تفسير لجحود النعمة الذي ذكره الله عز وجل في الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني أن كفار قريش كيف يجحدون النعمة؟ يقولون: هذه النعم ما جاءتنا إلا بشفاعة آلهتنا، بشفاعة الأصنام، ليس بفضل الله، وإنما بشفاعة آلهتنا. وهذا أقبح ما يكون، وللأسف أن بعض المنتسبين للإسلام اليوم يقولون هذا، فإذا كانت بلادهم طيبة وعندهم زروع طيبة وكذا، قالوا: هذا بشفاعة سيدنا فلان في القبر، هذه بركة سيدنا فلان، هذه بشفاعة مولانا، طابت أرضنا وطاب ماؤنا وحسن هواؤنا ببركة سيدنا المقبور. وهذا والعياذ بالله شرك أكبر، لأنهم يسندون هذه النعمة حقيقة إلى هذا المخلوق، فإذا كان إسناد النعمة إلى المخلوق بالقلب والاعتقاد فهو شرك أكبر، وإذا كان باللسان فهو شرك أصغر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث، وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما جرى على ألسنة كثير. هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال بعد أن ذكر حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب، الذي تقدم معنا وشرحناه وبينا معناه وما فيه من فوائد عقدية، قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. من أضاف النعم إلى مخلوق فقد أشرك، كما قلنا إن أضافها بقلبه فقد أشرك الشرك الأكبر، وإن أضافها بلسانه فقد أشرك الشرك الأصغر. قال شيخ الإسلام: قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، إذا سلم القارب، إذا سلمت السفينة فقيل لهم: كيف سلمتم؟ قالوا: كانت الريح طيبة، كانت الريح موافقة، وكان الملاح، الملاح وقائد السفينة، سمي ملاحا لأن الغالب أن السفن تكون في البحر والبحر مالح، والملاح حاذقا، فيضيفون النعم إليهم لا إلى الله عز وجل. قال: ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. مما هو جار على ألسنة كثير لم أجدها في كلام شيخ الإسلام، لم أجدها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلعلها في بعض نسخ مجموع الفتاوى مما لم نقف نحن عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. نعم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. معنى المعرفة وهو أنه قد يعرف هذا بالحواس ويقر بهذا في قلبه، والإنكار هو الجحود، وقد بينا أن هذا قد يكون بالقلب واللسان والجوارح. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. هذا الواقع، أن كثيرا من الناس يسندون النعمة بألسنتهم إلى غير الله، وهذا تسمع من المسلمين كثيرا: لولا السائق، لولا أن الطريق جيد، لولا الشجرة، لولا لولا لولا لولا الكفرات جديدة، من باب إضافة النعمة، وهذا من الشرك الأصغر. نعم. قال رحمه الله: الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. نعم، يسمى إنكارا، يسمى جحودا، يسمى كفرا، يسمى كفرانا، كلها ألفاظ شرعية لهذا الفعل وهذا القول. نعم. قال رحمه الله: الرابعة اجتماع الضدين في القلب. اجتماع الضدين في القلب، يعني أنه قد يجتمع ضدان في القلب، بمعنى يا إخوة قد يجتمع في القلب الحب والبغض، في إنسان واحد، إنسان واحد قد تحبه وتبغضه، فيجتمع في قلبك حبك له وبغضك له. مثلا إنسان محافظ على الصلاة في المسجد ويشرب الدخان، تحبه لأنه يصلي، وتبغضه لأنه يشرب الدخان. أصعب من هذه شوي، إنسان محافظ على الصلاة في المسجد وصاحب أخلاق لكن يشرب الخمر أحيانا، تحبه لطاعته لأنه يصلي في المسجد وصاحب خلق، وتبغضه لأنه يشرب الخمر. والشيخ ذكر هذا هنا لأنه اجتمع في قلوب الكفار معرفة النعمة وكفر النعمة، فعرفوا النعمة وكفروا بالنعمة، عرفوها بقلوبهم وحواسهم ولكنهم كفروا بها فلم يؤمنوا بالله عز وجل، فاجتمع الضدان في قلوبهم، معرفة النعمة وكفران النعمة. ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله نأخذ يعني عددا من الأبواب ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين، شفاكم الله وعافاكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل حفظكم الله، هل ثبت عن السلف الاغتسال والتزين في كل ليلة من ليالي العشر، وهل النساء داخلات في هذا؟ ذكر ابن رجب جملة عن السلف أنهم كانوا يتزينون إما في ليالي العشر كلها أو في الليالي المرجوة كليلة 23 وليلة 25 وليلة 27، وذكر عن بعضهم أنه كان يتخذ حلة وثوبا لا يلبسهما إلا ليلة 23، فإذا انقضت هذه الليلة طواها إلى السنة القابلة. ذكر هذا عن بعض الصحابة وبعض سلف الأمة، وذكر عن بعضهم أنهم كانوا يبخرون المساجد في العشر الأواخر، وعن بعضهم أنهم كانوا يغتسلون في كل ليلة من ليالي العشر أو في الليالي المرجوة. ذكر هذا الحافظ بن رجب عن جماعات من السلف ولم أحقق أسانيدها ولم أراجعها في الحقيقة، لكني لا أعرف هذا في السنة، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كون الإنسان يتجمل إذا ذهب إلى المسجد فهذا أصل شرعي، وأن يأخذ الإنسان زينته، وإذا كان فيه مجامع يتجمل أكثر، هذا موجود في الأصل الشرعي، خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن تخصيص هذا في العشر الأواخر أنا لا أعرفه في السنة، وقلت لكم إن ابن رجب قد أكثر من ذكر هذا عن السلف، ولكن أنا لم أراجع الأسانيد حتى أحكم عليها بصحة أو ضعف، فحدي من هذا الحكاية والإسناد إلى ابن رجب. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. مجموعة من الأسئلة متعلقة بالاعتكاف، يقول حكم شحن الجوالات في المسجد. ما حكم شحن الجوالات في المسجد؟ المسجد وقف وإذا كان لا يجوز للإنسان أن يتصرف في المال المملوك لمسلم إلا بإذنه، فكيف بالمال العام للمسلمين الذي هو الأوقاف؟ لا شك أنه يجب على المسلم أن يتحرز، لكن ما جرى الإذن به لفظا أو عرفا فلا بأس به. فإذا جرى الإذن اللفظي بجواز شحن الجوالات من الكهرباء الموجودة في المسجد، أو جرى العرف بهذا من غير نكير ولم يكن في ذلك ضرر على المصلحة الأصلية في المسجد، فهذا جائز. أما إذا منع من هذا، كتب القائمون على المسجد ممنوع شحن الهواتف، فإنه لا يجوز، تعطي غيرك الجوال يشحن لك في الخارج ويعيده إليك. أو أنكر القائمون على المسجد هذا فيأتون للذين يضعون الأفياش ويأخذون الفيش ويرمونه، فإنه لا يجوز. أو كان يعطل المصلحة الأصلية، أحيانا يا إخوة في بعض المساجد فيه أفياش للمراوح والمكيفات لمصلحة المسجد، فيأتي هذا المعتكف ويشيل فيش المروحة ويضع فيش جواله، هذا ما يجوز حتى لو كان مأذونا، ما دام يعطل المصلحة العامة فإنه لا يجوز. بعض الناس يأخذ الفيش ويطفئ المكيف ويبقى الناس في الحر وهو يشحن الجوال، والناس يا فلان المكيف، قال لحظة نص ساعة، نص ساعة فقط، نص ساعة، ما يجوز. تقديم المصلحة الخاصة التي هي ليست من المنفعة العامة في المسجد على المنفعة العامة ما يجوز، فهذا ينبغي أن يتنبه له، فلا إفراط ولا تفريط. مما أنبه عليه ما يقع فيه المعتكفون من قطع الصفوف، فتجد المعتكف يضع سجادة والآخر يضع سجادة، ثم يذهب إلى آخر المسجد يجلس يتقهوى ويشرب قهوة وشاي والصفوف مقطوعة بسبب سجادته، ما يجوز أن تقطع الصفوف. إذا أردت أن تذهب اطوي سجادتك واجعل رأسها حتى يحفظ لك المكان فقط. وبعضهم ما يقوم مع الإمام، ينام بين الصفوف ويقطعون الصفوف، ما يصلح هذا. إذا أردت أن تنام فلا تكن بين الصفوف، ارجع إلى الخلف، فينبغي التنبه إلى هذه القضية. فإن في القيام نجد أكثر الصفوف مقطعة بسبب أفعال المعتكفين، وهذا لا ينبغي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل المعتكف أن يحضر المحاضرات العلمية في خارج المسجد؟ أما في خارج المسجد فلا، لا يجوز له أن يخرج لدرس خارج المسجد ولو مرة واحدة. وأما في داخل المسجد فأجاز أكثر العلماء هذا، وقالوا هذا من القربات ولا ينافي الاعتكاف. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعتكف في المسجد الحرام ويدرس بين التراويح والتهجد ويدرس بعد الفجر ويفتي في غرفته، فهذا لا بأس به وهو من الخير، وإن كان من العلماء من قال ينبغي أن يقبل على القرآن وأن لا يشتغل بدروس العلم، لكن حضور العلم، حضور حلق العلم من العبادات الشريفة، فالمعتكف يحضر حلق العلم بشرط أن تكون في داخل المسجد. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل للمعتكف أن يجلس في ساحات المسجد؟ ساحات المسجد على نوعين: النوع الأول أن تكون داخلة في المسجد بأن تحيطها الحيطان والأبواب، فلها حيطان تفصلها عن الخارج وأبواب تفصلها عن الخارج، فهنا يجوز للمعتكف أن يخرج إليها ولا ينافي هذا الاعتكاف. والحالة الثانية أن لا تكون في المسجد بأن تكون مفتوحة من الخارج، ليس لها حيطان وأسوار وبيبان، لا، مفتوحة على الخارج، تخرج منها إلى السوق بدون بيبان ولا حيطان، فهذه ليست من المسجد وليس للمعتكف أن يخرج إليها، فإذا خرج إليها انقطع اعتكافه. هل له أن يصعد إلى سطح المسجد؟ نعم، له أن يصعد إلى سطح المسجد إلا إذا كان السلم الذي يؤدي إلى سطح المسجد في خارج المسجد، يعني مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هل للمعتكف أن يصعد إلى السطح؟ نعم، لأن السلالم في داخل المسجد. لكن بعض المساجد ربما كان السلم الذي يؤدي إلى السطح خارج المسجد، فهنا ليس له أن يخرج إلى السلم ليصعد إلى السطح. نعم. صلى الله عليكم. ساحات المسجد الحرام التي تحيط بالفنادق، أنا لا أتذكر الآن ساحات المسجد الحرام يعني بوضوح، لكن أقول الذي من جهة المسعى الآن لها حيطان وأبواب وأسوار، أما التي من جهة الأبراج فهذه ليس لها حيطان ولا أسوار ولا أبواب من جهة، وعليه فالذي يظهر لي والله أعلم أنها من تلك الجهة ليست من المسجد. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يشرع للمعتكف هنا في المسجد النبوي المكث في المكتبة لمدة من الزمن للقراءة؟ المكتبة من المسجد، فالذهاب إليها لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يطغى ذلك على وقت الإنسان. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: من دخل المعتكف مرائيا ثم تاب ماذا عليه؟ من دخل المعتكف مرائيا فكان الرياء موجودا من أول الاعتكاف ثم تاب، ماذا يصنع؟ ينوي من جديد. يعني يا إخوة، شخص عند المغرب دخل مرائيا مع زملائه والعياذ بالله بنية الاعتكاف، لما جاء العشاء قال: أعوذ بالله، من هؤلاء حتى أرائيهم وأقدمهم على الله؟ فتاب. ماذا يفعل؟ نقول: جدد النية الآن، النية الأولى فاسدة، الآن انوي الاعتكاف، فيبدأ بنية جديدة ولا يبني على النية السابقة. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل يصح أن الاعتكاف ينتهي برؤية ليلة القدر؟ الاعتكاف يا إخوة نوعان: نوع اعتكاف مطلق ليس للعشر الأواخر، وهذا بحسب مراد صاحبه، يعتكف ليلة، يعتكف يوما وليلة، يعتكف يومين، وينتهي بمراد صاحبه. والنوع الثاني اعتكاف العشر الذي هو السنة في رمضان، وهذا لا ينتهي إلا بنهاية رمضان. ثم قول القائل: هل ينتهي الاعتكاف برؤية ليلة القدر؟ ما الذي يدريك يقينا أن هذه الليلة هي ليلة القدر؟ لا يمكن. نحن نقول ليلة القدر في العشر، أما يأتي إنسان يقول أنا رأيت ليلة القدر ليلة 25 خلاص. وبالمناسبة يا إخوة، من مقاصد الشريعة إخفاء عين ليلة القدر عن المسلمين ليجتهدوا في العبادة في العشر كلها. الله قادر أن يعلمنا أن ليلة القدر هي ليلة كذا، لكن رحمة بنا حتى نجتهد في العشر لم يعطنا دليلا جازما على ليلة معينة، بل نطمع في هذه الليلة ونطمع في هذه الليلة ونطمع في هذه الليلة. لماذا؟ لنجتهد. والمعلوم يا إخوة أن الإنسان لو اعتقد أن ليلة القدر ليلة معينة لن يجتهد في غيرها. وتلحظون هذا في بعض الناس الذين يعتقدون أن ليلة القدر هي ليلة 27، ما تراهم في المسجد إلا ليلة 27، ثم في الليلة التي تليها والتي تليها ما تراهم. فمما يخالف مقاصد الشريعة ما يفعله بعض الناس من نشر الرؤى أن ليلة القدر هي ليلة كذا. بعض الناس ينشر في وسائل التواصل والإعلام الشيخ فلان رأى ليلة القدر ليلة 23، تواطأت رؤى الصالحين عندنا أن ليلة القدر هي ليلة 23، ماذا نفعت الناس؟ ماذا نفعت الناس؟ ذهبت الليلة، ماذا نفعتهم؟ أدخلت عليهم الضرر. والله يا إخوة، مرة أشاعوا قبل كم سنة أن ليلة 25 هي ليلة القدر، ورؤى من الليلة التالية خف الناس في المساجد. فهذا يخالف مقاصد الشريعة. فالمؤمن إذا لم يرزقك الله أن تحث الناس على الاجتهاد في العشر الأواخر فلا تخذلهم يا أخي، لا تخبرهم بما يضعف همتهم. إن لم تكن حاثا فلا تكن مخذلا. فينبغي التنبه إلى هذا الأمر. ولو أن المعتكف رأى علامات دلته على ليلة القدر فإن السنة أن يبقى في معتكفه إلى أن ينتهي رمضان. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز الخروج لدورات المياه التي في الفنادق لحاجة طبية تستدعي مكوث وقتا طويلا؟ نعم، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يخرج إلى الدورات العامة إما لشدة زحامها وهو مريض لا يستطيع الوقوف أو لا يتحمل الانتظار، بعض الناس مريض بالسكر إذا أمامه 3-4 يتضرر ما يستطيع أن ينتظر، فهل له أن يذهب إلى دورات مياه أبعد مثل التي في الفنادق أو يذهب إلى دورة المياه في بيته أو مثلا عنده عارض صحي معين في دورات المياه؟ هل له أن يذهب إلى دورات أخرى غير هذه الدورات العامة؟ الجواب نعم، له أن يذهب، وإذا احتاج أن يذهب إلى دورة المياه التي في بيته بخصوصها فيجوز له أن يذهب، يذهب ويقضي حاجته التي يحتاج إليها ثم يعود مباشرة ولا يبقى في البيت، فيتنبه لهذا. نعم. أثابكم الله، يسأل عن حكم صلاة التهجد مع الإمام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في صلاته في العشر الأواخر. كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليلة في السنة كلها سواء إلا في العشر الأواخر. وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصلي الليل كله إلى قبيل الفجر، فإحياء الليل في العشر الأواخر بالصلاة سنة، وما يفعل في الحرمين من زيادة الصلاة في العشر الأواخر سنة وليس منكرا، وهي صلاة واحدة، فالمسنون فيما نعتقده أن يصلي المسلم مع الإمام الصلاة التي بعد العشاء ثم يعود مع الإمام ويكمل الصلاة في آخر الليل، وهي صلاة واحدة، وهي التي ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، أو كتب له قيام ليلة أو قيام ليله. فمن أراد هذا في العشر الأواخر فعليه أن يصلي الصلاة الأولى التي يسميها الناس التراويح، ويصلي الصلاة الثانية التي يسميها الناس التهجد، وهي صلاة واحدة. أما من صلى الصلاة الأولى مع الإمام أو صلى الصلاة الثانية مع الإمام فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون معذورا، حبسه عن إحداهما العذر، وهنا نرجو من الله أن يكتب له الأجر كاملا. والحالة الثانية أن لا يكون معذورا، وهنا يكتب له أجر ما قام فقط ولا يكتب له أجر قيام الليل كله. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: زوجتي استعملت اللولب لتنظيم النسل فغير لها دورتها، فكانت تحيض من الشهر 5 أيام فصارت تحيض يوما واحدا، وربما تنقطع فترة طويلة ثم يأتيها الحيض 15 يوما، فكيف تعتد بالحيضة؟ كلما جاءها الدم فهو حيض ما لم يغلب على الشهر، فإذا جاءها في هذا الشهر الدم لمدة يوم خلاص، إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت وصامت. إذا في الشهر القادم جاءها الدم 15 يوما فهذا كله حيض، فإذا انقطع الدم اغتسلت وصلت وصامت، فالعبرة هنا بوجود الدم ما لم يغلب على الشهر. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: هل من السنة للمعتكف أن يمكث في مكان واحد لا يغيره؟ نعم، السنة أن يدخل مكانا ينقطع فيه عن الناس، إذا أمكنه أن ينصب له خباء فهذا أحسن، إذا لم يمكنه يبحث عن مكان يكون انقطاعه فيه عن الناس أعظم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب له خباء يدخل فيه، فالسنة أن يكون انقطاعك عن الناس حال اعتكافك كثيرا، وأن تقلل اختلاطك بالناس. هل اتخاذك لمكان واحد للاعتكاف وليس للصلاة من استيطان المساجد؟ من استيطان المساجد؟ الجواب لا. لكن في الصلاة صلي مع الصفوف، صلي مع الصفوف. أما في الاعتكاف فاذهب إلى مكانك واجلس فيه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.